فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. ومن آياته أنك تولى الأرض لا يأتيه الباطل

Thank you. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Thank you. وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيههم فهم في أمر مريج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء Thank you. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع بل هم في لبس من خلق جديد Thank you. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك